بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 37 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقات الماضية تكلمنا على موقعة صفين وتكلمنا على الصلح الذي تم بين الفريقين وكان صلح مؤقت وأن كل فريق رجع إلى مكانه وعلى اتفاق أن يلتقي الطرفان بعد عدة شهور للتحكيم النهائي في المسألة. رجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيحكم قطاع ضخم جدا من الدولة الإسلامية، تقريبا الدولة الإسلامية كلها باستثناء منطقة الشام. وأنا أحب في الحلقة دي أقف مع موقف معين حصل له لما رجع من صفين إلى الكوفة، بيعرفنا شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بيعرفنا طريقته في إدارة الدولة الواسعة اللي هي تموج بأفكار مختلفة، كل واحد عنده رأي فقهي ورأي شرعي رأي سياسي في مسألة من المسائل في زمن فتنة. فزمن فتنة ده بتبقى الرؤية غير واضحة ضبابية عند كتير من الناس، وبالتالي إدارة مثل هذا الكيان شيء في منتهى الصعوبة. من الرائع أن تتعلم من علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب حجة في العلم، عميق جدا في الفقه، قاضي يقدر يحكم بين الأمور بالحق، وفي نفس الوقت هو خليفة راشد، فالخليفة الراشد سنته متبعة. قبل ما أتكلم على الموقف اللي أنا يعني هكلمكم عنه في الحلقة دي، أحب ألفت نظر الناس إن إحنا مش بنتفرع. يعني دي قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودي قصة الفتنة بتفاصيلها الكتيرة جدا اللي أنا على قد ما بقدر بحاول ألخص، مع أن بعض الإخوة والأخوات ممكن يشوف أن أنا بأسهب في بعض النقاط بشكل ممكن يكون بالنسبة له كتير. أنا الحقيقة بقول أن إحنا القصة معروفة، قصة الفتنة معروفة. نقول أن علي بن أبي طالب رجع من صفين، قابل قصة الخوارج انتصر عليهم بعد كده، وبعد كده قتل، وبعد كده تنازل الحسن ابن علي لمعاوية ابن أبي سفيان، خلصت القصة. بس فين التفاصيل اللي انت بتبني عليها فكرك، ومش بس كده بتبني عليها دينك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سنة الخلفاء الراشدين المهديين على ان هي جزء لا يتجزأ من الشريعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. في لفظة مهمة جدا قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث، قال بعد أن وصف الاتباع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأدراس. أنا أتمسك بها بالأدراس، يعني بمنتهى القوة. طيب كيف أتمسك بشيء لا أدري تفاصيله ولا أعرف صفاته؟ يبقى أنا صعب جدا أن أنا يكون عندي قدرة على أن أنا أتمسك بهذا النهج، إلا أن أكون عارف التفاصيل ومقتنع بها تمام الاقتناع ومطبق لها في حياتي. وطبعا تطبيقات الفتنة كثيرة جدا جدا في حياتنا، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي أو على مستوى الأمة بكاملها. الموقف اللي هتكلم عنه بنقول فيه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان متسامحا جدا مع الصحابة والتابعين في مسألة القتال معه في مسائل الفتنة. موقعة الجمل لم يكره احدا، متسامح. واحد بيقول والله انا اريد ان اعتزل الفتنة لا اقاتل بسيفي، خلاص ماشي، مع ان هو محتاجه، هو محتاجه معاه في الجيش بتاعه، لكن هو بيحترم الاراء الفقهية المختلفة، وبيحترم ان الصحابة مش عايزين يدخلوا في الفتنة حتى ان خسر هو، لان هو لما فلان وفلان وفلان ما يدعمهوش في الحرب جيشه بيبقى قليل. كمان فكر الناس بيبقى منصرف عن فكر الخليفة، وده بيأثر على حركة السير. لكن هو كان مقدر لان هو في زمن الفتنة، فاللي بيقول له والله انا مش هقدر اخرج معاك يقول له خلاص انت معذور مفيش مشكلة. ما خرجش معاه سعد بن أبي وقاص ولا عبد الله بن عمر، ويعني أسماء كبيرة جدا، أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا، كل واحد كان ليه مبدأ وفكره. وعلي بن أبي طالب ما كانش بيكره أحد على القتال معه، ده فكر رائع وجميل. لكن إذا أخذ أحد الرجال معه في الصف وهذا الرجل قبل أنه يكون جزء من الكيان الحاكم، جزء من الدولة، جزء من الوزراء والمفكرين الخاصين بإدارة الأمور مع علي بن أبي طالب، لازم فكره يبقى زي فكر علي بن أبي طالب. يعني إيه فكره؟ مش لازم يبقى صورة طبق الأصل منه، لكن معاه في الخط، مقتنع بالمبدأ الفقهي والرأي اللي اتخذه علي بن أبي طالب في هذه المسألة، وإلا هيحصل أن يكون في صراع فكري في داخل الحكومة نفسها، وده ممكن يؤدي إلى مشاكل مع التابعين، مع الجمهور، مع الشعب. هيسمع رأيين مختلفين من جهة واحدة، من جهة الحكومة وحكومة علي بن أبي طالب، فكان لا يقبل أن حد بعد ما انضم إليه يسوغ ويروج للأراء المختلفة الفقهية الأخرى، لأن كده هيعمل لبس عند الناس وخاصة في زمن الفتنة. الموقف اللي بنتكلم عليه حصل مع أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه. أبو مسعود البدري من كرام الخزرج، رجل من الأنصار القدام قوي، عنده تاريخ عظيم جدا، من أهل بيعة العقبة الثانية، فده من يعني جذور الإسلام، من أول تأسيس الدولة، وهو أحد عناصر تأسيس الدولة أبو مسعود البدري، ويقال أنه من أهل بدر، هو اسمه البدري، فالناس بتقول والله هو اسمه البدري عشان يشترك في أهل بدر، وكان كتير من أهل بدر بيتسموا البدري نسبة إلى الغزوة العظيمة، لكن بعض الناس التانية بتقول لا، ده تسمى البدري عشان هو سكن بدر، سكن منطقة بدر ولم يشترك في غزوة بدر. فهناك خلاف بين العلماء على مسألة اشترك في بدر ولا ما اشتركش، لكنه اشترك في كل المشاهد اللي بعد كده يقينا بعد بدر. فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقديم في الإسلام وصديق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه منذ الفترات الأولى خالص للإسلام، لعهد المدينة المنورة، وكان من الذين اعتزلوا الفتنة في الجمل، في موقعة الجمل. قال له لا والله علي، هو مع ان علي بن ابي طالب حاول ان يقنعه، بعت له عمار بن ياسر، واحنا تعرضنا للموقف ده قبل كده في الحلقات ارجعوا له، بعت له عمار بن ياسر يقنعه ان يدخل معاه في جيش علي بن ابي طالب. ساعتها ابو مسعود البدري قال له كلمه كبيره قوي، قال له انا ما شفتكش غلطت في حياتك كلها قد الغلطه دي، بيكلم عمار بن ياسر، غلطت انك انت تقاتل في الفتنه اللي احنا فيها ديت، وكان رايه انه يعتزل، ده كان رايه. لكن بعد الجمل ما خلصت وتبين للناس ان علي بن ابي طالب كان مصيبا، وراي علي بن ابي طالب رجح الفقهي واقتنع بذلك وصرح به زعماء الصف الاخر، يعني طلحه بن عبيد الله كان عايز القتال ما يتمش، والزبير بن العوام انسحب اصلا من القتال، وعائشه رضي الله عنها أقرت إن هي ما كانش الرأي بتاعها مصيب، وأنها كانت تتمنى أن لو لم تخرج إلى الجمل. بعد هذا الأمر كثر من انضم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كان منهم أبو مسعود البدري. راح لعلي بن أبي طالب ويعني تصافيا، لأن علي بن أبي طالب ما كانش يعني مستريح أو اللي ترك الناس له، لكنه ما كانش عايز يرغمهم زي ما قلنا، فتصافيا. ف طبعا ابو مسعود البدري قامه كبيره جدا وعقليه يعني رائعه، ومن القاده ومن قاده الخزرج اصلا. فسيدنا علي بن ابي طالب ولا الكوفه، قال له خلاص انت تبقى على الكوفه، تبقى محافظ الكوفه. وعلي بن ابي طالب خارج لصفين، هخرج انا لصفين، وكانه هو ما احرجوش برضه، لانه حاسس ان هو عايز يعتزل الفتنه، بس خلاص بقى من رجالته، فأبقاه في الكوفة واليا عليها. وخرج هو علي بن أبي طالب بجيشه إلى صفين، وتمت الموقعة زي ما انتم عارفين. في أثناء الموقعة وهو في صفين حصل موقف في الكوفة في وجود أبي مسعود البدري. الموقف ده بيحكي لنا الشعبي رحمه الله من كرام التابعين، بيقول ايه؟ بيقول لما خرج علي إلى صفين استخلف أبا مسعود رضي الله عنه على الكوفة، وكان رجال من أهل الكوفة. أنا هقول الأول الموقف وبعد كده هنقف وقفات ونشرح الموقف بالتفصيل، بس نشوف رواية الشعبي في هذا الموضوع. بيقول وكان رجال من أهل الكوفة استخفوا عليا، يعني لما جاء عليه يخرج إلى صفين استخفوا منهم ما تعرضوش له عشان ما يشوفهمش يقول لهم تعالوا معايا. استخفوا عليا فلما خرج ظهروا. أول ما علي بن أبي طالب خلاص الجيش اختفى من الكوفة بعد ظهروا خرجوا تاني من بيوتهم. وكان ناس يأتون أبا مسعود اللي هو الوالي اللي على الكوفة فيقولون بعد ما الموقع انتهت وانتصر علي بن أبي طالب كما هو معلوم في صفين وهزم فريق الشام فريق معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. فيقولون الناس دي بتقول لأبي مسعود إيه؟ قد والله أهلك الله أعداءه وأظفر المؤمنين. يعني ربنا نصر علي بن أبي طالب اللي هو طائفة المؤمنين وأهلك أعداءه اللي هم أهل الشام في كلامهم. معنى كده أن هم غيروا وجهة نظرهم. هم كانوا شايفين أن القتال ده مش معروف فيه أهل الحق وأهل الباطل ومن المصيب ومن المخطئ فقرروا ما يخرجوش. فدلوقتي بعد ما الموقعة تمت دوروا الموضوع في دماغهم وحسبوا الحسابات ولو علي بن أبي طالب كان مصيبا فقالوا هذا الكلام للوالي. هم متخيلين انهم هيجدوا رد الفعل ايوة والله معاكم حق ربنا نصر علي بن أبي طالب اهل الحق لانه اصلا الوالي بتاعه هو محافظ الكوفة من طرف علي بن أبي طالب. فلقوش اتفاجئوا رد أبو مسعود فقال لهم أبو مسعود إني والله ما أعده ظفرا ولا عافية أن تظهر إحدى الطائفتين على الأخرى. أنا مش شايف نصر ولا حاجة. أنا مش شايف إن لو فريد انتصر على ده أو ده انتصر على ده ده خير في كل الأحوال شر. ده رأيه لا أعده ظفرا ولا عافية. قالوا فمه أمال هو إيه؟ قال يكون بين القوم صلح. هالآخر إيه هيتصالحوا ويرجعوا يعني كأنه بيقول هيرجعوا مع كل الدماء اللي سالت زي ما احنا. فلما قدم علي ذكروا ذلك له. الناس قالت احنا قلنا لأبو مسعود كذا رد علينا كذا. فعلي غضب جدا نادى أبو مسعود انت اللي بتقوله انت مش معانا ولا ايه؟ نادى أبو مسعود قال علي بمنتهى الوضوح اعتزل عملنا. رفضوا في لحظة واحدة قال له اعتزل عملنا ما تقدرش تكمل معايا اعتزل عملنا. فقال أبو مسعود وذاك مه ليه بتعزلني؟ قال شوف التوتر بقى اللي كان موجود ساعتها في الفترة دي. قال علي إنا وجدناك لا تعقل عقله. يعني أنت فقدت عقلك فما قدرش أقول لك وأنت فقد العقل. إنا وجدناك بعد ما اختبرناك في القيادة في ولاية الكوفة لا تعقل عقله. أبو مسعود رد عليه قال له أما أنا فقد بقي من عقلي ما أعلم أن الآخرة شر ومش أنا عارف الحمد لله أن ربنا حفظ لي عقلي عشان أدرك أن اللي جاي وحش اللي جاي شر وخلاص أنا مش عايز هذه الولاية ومشي. وفي كلام تاني قاله هقوله في الرواية بعد كده اللي يبين مدى تأثره النفسي بهذا الموقف. الموقف طبعا بيحتاج إلى شرح من خلال عدة نقاط. أولا استخفى بعض الناس من علي قبل صفين زي ما بيقول الشعبي إن في ناس اختفت من عينين علي. ليه اختفوا؟ هم مش مقتنعين بالقتال في زمن الفتنة. هم مش مستخفوش جبنا أو ضعفا ولكن هم شايفين ان القتال في زمن فتنة ممكن تكون في خطورة على احد الطرفين على دينه على عقيدته وبالتالي استخفوا مش عايزين يخرجوا مش عايزين يحرجوا نفسهم ولا يحرجوا عليه ابن ابي طالب. ولما خرج هم بعد كده راحوا لابي مسعود وحصل اللي حصل في الحوار اللي قلناه. اتكلموا على مشاعرهم ديت امام ابي مسعود قالوا له والله اظفر الله علي ابن ابي طالب ظهر الحق أظفر عليا بأعداء الله خلوا الشام بقوا أعداء الله والمؤمنون يعني نجحوا انتصروا فده تصورهم، وهم يعني حسوا كأن هم حاسين بالندم على ما فعلوا، كانوا مفروض يطلعوا مع علي وينصروه، ورايحين لأبي مسعود تحديدا لأنه هو أولا كان على رأيهم قبل كده، هو كمان كان معتزل الفتنة في الجمل، فقال والله هيكون متفاهم معنا في الموضوع، في نفس الوقت هو ولي علي، فيوصل الكلام ده لعلي ابن أبي طالب، فيما علي يرجع ما يقول لهمش حاجة، ما بقى عليه هيقابلهم قال كان كنتوا فين؟ ليه ما خرجتوش معنا؟ فكأن هما بيعتذروا لعلي ابن أبي طالب عن طريق أبي مسعود، واختاروا أبو مسعود لأنه هو مش بس ولي بلدهم، هو كان على فكرهم في موقعة الجمل، بس أتريه هو لسه على الفكر نفسه حتى بعد موقعة صفين. فلما الناس قالت الكلام ده لعلي ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب قال ما ينفعش، مهما كان التاريخ لأبي مسعود البدري عظيم، ومهما كان عقلية إدارية فزة، ومهما كان ليه علاقات بي شخصيا، هو صديق لعلي بن أبي طالب، وهو من الأنصار المقربين لكل الصحابة، يعني الأنصار حبهم في قلوب الصحابة جميعا، فإلا أن هو إداريا ما ينفعش أن أنا أكون أنا قائد البلد أو قائد الهيئة أيا كانت الدولة ولا محافظة ولا يعني حتى شركة، ويكون الفريق المعاون ليا رأيه مخالف وعمال يتكلم مع الناس بما يناقض ما يقوله الرئيس. فهنا بيحصل خلط عند الناس، تبقاش فاهمة هو فين الصواب، وبتضرب الحكومة من داخلها، بيحصل شقاق وخلاف، وده بينعكس بعد كده على الشعب. لازم يبقى الرئيس ما بيقولش ما فيش معارضة، لا، بس حكومته اللي اختارها لازم تبقى مترابطة ومفكرة مع بعضها بطريقة واحدة وعندها هدف واحد عايزة توصل له. هو لو بالطريقة ديت هيبقى علي بن أبي طالب عايز يوصل لنقطة، وأبو مسعود عايز يوصل لنقطة تانية، وسعد بن أبي وقاص عايز يوصل لنقطة تالتة، وهكذا تتشعب الأمور. فعلي بن أبي طالب كان في منتهى الحسم في هذه المسألة، وقال عشان كده كلمة شديدة لأبي مسعود البدري، قال له إن وجدناك لا تعقل عقلا، يعني أنت مش معقول مش قادر تفهم الصح من الغلط في هذا الموقف، كأنه ذهب عقلك. الكلمات ديت يعني وإن كانت هي جارحة لأبي مسعود، إلا إن هو ما غيرتش وجهة نظر، لا، هو أنا مصر على اللي أنا عملته، أنا مش شايف أن أنا عملت حاجة غلط، وقال الكلمتين دولت أن أنا العقل بتاعي بيقول لي أن الأيام اللي جاية يا علي هتكون أيام شر من اللي احنا فيه دلوقتي، وده على فكرة صح حصل، يعني رؤية أبي مسعود البدري في أن الأيام القادمة شر يعني حصلت، لأن الأسوأ جه بعد كده وظهر الخوارج وقتل علي بن أبي طالب نفسه، أوضاع ما كانتش مستقرة أبدا في العراق تحديدا، فكان شايف أن الموضوع الدماء اللي سالت دي كلها كان لها ترات ولها مشاكل في الناس، لكن الرأي الفقهي عند علي بن أبي طالب هو اللي كان أنسب في هذه الفترة، مع أن هتحصل مشاكل قدر الله ما شاء فعل، ده زمن فتنة، والله أعلم لو كان علي بن أبي طالب ما خدش الرأي بتاعه ده كان حصل إيه في الأمة أكتر من كده، جايز كانت انقسمت تماما وانفصلت إلى ولايات، ويا ما شفنا دول وأمم حضارات كبرى ينفرط عقدها تماما تتحول إلى ولايات صغيرة لا شأن لها في الأرض. في رواية أخرى لأبي مسعود بيعبر فيها عن الأسى في قلبه، أنا بقول الكلام ده عشان تكون مقتنع أن احنا في زمن فتنة، الزمن اللي بنتكلم عليه ده زمن فتنة، شوف قد إيه علي بن أبي طالب مقتنع برأيه لدرجة أنه هو ما عندوش مانع أنه يتهم أبا مسعود البدري بأنه لا يعقل عقله، وشوف أبو مسعود البدري من ناحية تانية قد إيه مقتنع برأيه تماما في المسألة حتى بعد نقاش علي بن أبي طالب وهو من هو له في هذه المسألة. شوف بقى بيقول إيه أبو مسعود البدري، بيقول كنت رجلا عزيز النفسي حمي الأنف لا يستقل مني أحد شيئا سلطان ولا غيره، أنا طول عمري رأيي يعني عزيز، ما حدش يقهرني على شيء ولا يغلبني على شيء سلطان أو غير سلطان، انا اللي انا مقتنع بيه بقوله بمنتهى الوضوح والحميه. فاصبح امرائي، وصلت الزمن دلوقتي، زعلان هو من علي بن ابي طالب على الكلمه اللي قالها، بقول فاصبح امرائي اللي هو علي بن ابي طالب يخيرونني بين ان اقيم على ما ارغم انفي وقبح وجهي، يعني امشي في ركابه وانا مش مقتنع. فده بالنسبه لي شيء رهيب، لان انا كده هذا ارغم انفي وقبح وجهي، وبين ان اخذ سيفي فاضرب فادخل النار. عايزني اما اقاتل في زمن فتنه فاقتل مسلما قد يكون مش مفروض انه يتقتل فادخل النار بقتله، او ان انا ارضى واسكت وانا مش مقتنع وهذا يرغم انفي ويقبح وجهي وانا لست من هذا النوع. قال هذا الكلام وهو يعتزل الامر تماما. احنا استفدنا الحقيقه من هذا الموقف في فهم شخصيه علي بن ابي طالب الحازمه. شخصيته واضحه جدا جدا يا اخواننا واخواتنا، لا تقبل اللون الرمادي، ما فيش عنده يعني مداهنه في الحق الذي يراه، صريح تمام الصراحة، واضح تمام الوضوح رضي الله عنه وارضاه. إذا عزم توكل على الله، لا ينظر وراءه، خلاص هي دي المسألة يمضيها إلى آخرها رضي الله عنه وارضاه. يسمع آراء الناس، ما عندوش مانع يناقش يحاور، لكن عنده عزيمة ووضوح في الرأي، حزم. بيفكرني الحقيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. يوم أحد الرسول صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن احنا نحارب في داخل المدينة، ما نخرجش، ما لما يجي المشركين يدخلونا في الشوارع فنحاربهم في الشوارع حرب شوارع، لأن عددنا قليل وعددهم كبير فنقدر نتغلب عليهم، ده رأيه. ورأي الصحابة ساعتها، معظم الصحابة كان رأيهم ان نخرج لهم عشان ما يقولوش علينا جوبنا، نخرج لهم نحاربهم بره عادي، بره المدينه في ساحه مفتوحه ما عندناش مشكله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده وحي في هذه المساله، هي مساله اختياريه عسكريه سياسيه بيختاروا فيها الانسب. فلما لقى الشورى اتجهت الى هذا الراي خرج معهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم خلاص ماشي نخرج، ودخل بيته لبس لبس الحرب، لأمة الحرب، لأمة يعني الدرع، فلبس لأمة الحرب أو درع الحرب وخرج وهو بهيئته العسكرية. وهو لسه بيلبس جوه، الصحابة بره قالوا إحنا إيه اللي عملنا ده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يقاتل جوه المدينة وإحنا نقول له لا بره، هو اللي يختاره وإحنا كلنا تبع ليه. فلما تشاوروا مع بعضهم البعض حسوا بالندم، فأول ما خرج وهو لابس لبسه قال له معلش خلاص احنا اسفين، نقاتل في المدينة مفيش داعي نخرج برا. قال لهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال انه ليس لنبي اذا لبس لأمته درع الحرب ان يضعها حتى يقاتل، عشان يقول لهم ان التردد مش من شيمي، انا مش متردد اروح واجي، لا انا خلاص اذا عزمت فتوكل على الله، راي الشورى كده ما تنزلوش على رايكم لاجلي، وانا مش هبقى قدام العدو متردد في عيون حوالينا هتنقل الاخبار هو عايز يقاتل ولا لا، هو جوه المدينه ولا بره، هو خايف ولا شجاع، ولا التردد ده يصيب الدوله بوهن شديد. علي بن ابي طالب عشان كده كان في منتهى الوضوح، ما عندوش التردد، ده ما يتنقلش للطرف الثاني ان هو اتلخبط وتردد وتحير في الموضوع ومش عارف يعمل ايه، لا عنده القضايا حاسمه وواضحه فعدوه يرهبه نتيجه هذا الوضوح الذي عنده والحزم الذي عنده. ده بيفسر لنا خروجه من المدينه. فاكرين لما حكينا ان جيش مكه بقيادة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم خرج من مكة إلى البصرة عشان يقتل قتلة عثمان، قرر أنه يخرج من المدينة عشان يمنع الجيش ده. الحسن ابن علي وقفله وقال له لا ما تخرجش هيحصل كذا وكذا، قال له لا خلاص أنا استعدت للخروج وخرجت لازم أخرج، نفس الموقف وخرج. وفي نفس برضو الكوفة وهو خارج لصفين وقفله برضو الحسن بن علي وقال له ما تخرجش لصفين وقال له لا هخرج. اختلاف في الشخصيتين كبير ما بين شخصية الحسن بن علي رضي الله عنهما وبين شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه اختلاف كبير، لكن كل مصيب في مكانه. الجائز لو كان علي بن أبي طالب في زمن الحسن ابن علي لاحقا ما كانش يتنازل لمعاوية بن أبي سفيان، الله أعلم، لكن الأمور تجري بالمقادير. ربنا سبحانه وتعالى اختار عليا رضي الله عنه لهذه المرحلة الخمس سنين دولت من سنة 35 لسنة 40 لأن هو الأنسب لها وهو الذي سيعلم الأمة دينها في هذه الفترة. واختار الحسن ابن علي رضي الله عنه بعد علي بن أبي طالب ليؤدي ما عليه من أدوار في الخلافة الراشدة، فيكتمل عندنا الدين بهذه الصورة، تكتمل كل البنود اللي المسلمين محتاجينها في الاستنباط والاستدلال وإقامة الأحكام في الظروف المختلفة المتشعبة اللي هتمر بالأمة لحد آخر الزمان. فالحمد لله على أنه أنعم علينا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنعم علينا بالثلاثة الخلفاء الذين سبقوه، وأنعم علينا بالحسن ابن علي رضي الله عنهما. وفي كل سنة، كل الخلفاء الراشدين أدائهم بالنسبة لنا دين وسنة تتبع، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.